ما كانت تقصد ان تقول ان الله في السماء، يعني اول تأويل التوثري بالنسبه لحديث الجن. هو قوهري اشعري فبيه. نعم.